قل أحسن الله إليكم، سمعت من أحد الخطباء يقول أن الدولة السعودية وقعت في ردة وإلحاد، وأشكل علي كلامه لأن أورد بعض الشبه. على كل حال أنت سمعت من الخطبة، هل هذا خطبة من العلماء ولا من غير العلماء؟ هل هو عالم ولا غير عالم؟ سواء في هذا المسألة أو في غيرها لا تسمع من الخطباء إذا كان هو طالب العلم، لا تسمع إلا من أهل العلم وأهل البصيرة، سواء في هذا المسألة أو في غيرها. لا تقول سمعت ولا من فلان ولا من فلان، لا. ما تسأل إذا أردت أن تسأل عن مسألة وأسألك في دينك، ماذا تسأل؟ ما الواجب عليك؟ الله تعالى يقول فاسألوا أهل الجهل ولا أهل الذكر؟ أهل الذكر. بعض الناس يسأل كل ما هب ودب، جاء واحد في الشارع مثل في الحج يقول ما حكم كذا، أنا عملت كذا. طيب قال لي سألتها طالب علم ولا عامي؟ يسأل ما هب ودب. لا يا أخي، ما تسأل، عليك أن تجتهد، فلا تسأل إلا من تثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاك وجب عليك. إذا كان المسألة مختلف فيها، قال هذا المسألة مختلف فيها، بعض العلماء يقول توضأ من لحم الإبل، والثاني لا توضأ، وأنا عامي ماذا أعمل؟ ها؟ أخذ يقول توضأ ولا أخذ يقول لا توضأ؟ نقول أنت الواجب عليك تسأل، لكن ما تسأل كل أحد، تسأل تجتهد من تثق بدينه وعلمه ورأيه، فإذا أفتاك مثل القول وجب عليك، وليس لك أن تسأل الثاني. بعض الناس إذا سأل هذا وأفتاه ولا يعجبه الجواب راح يسأل الثاني، يسأل الثالث حتى يجد إيش من يفتيه بما يفتيه. هذا حرام، صار يعمل بالهوى، صار يعمل بالهوى، تعمل بهوى، بل تعمل في قول المفتي الذي افتاك وأنت تثق به وعلمه، ولا يسأل لك أن تسأل آخر. كذلك السائل هذا يقول سمعت خطيب وسمع الخطيب، أنت الخطيب هذا الخطيب عالم ولا جاهل؟ ولا جاهل؟ قد يكون خطيب وجاهل مركب، ما كل الخطبة الآن، بعض الخطبة ما يفهمون، فلا تأخذ بقول الخطيب ولا بغيره إلا إذا رجع يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة في هذا. نعم. قل أحسن الله إليكم، سمعت بعض الإخوة يصف سماحة المفتي بأنه يدعو إلى توحيد العلمانية، وذلك لقول سماحة المفتي لا تشغل الناس بالسياسة. أسأل الله العافية. أقول بعض الناس يلمز العلماء ويتكلم في العلماء ويتدخل في النيات وحل تحليل باطل، هذا أسأل الله، يريدون أن يثيروا الفتن. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.